برضو بقى ان الرجاله ما شاء الله برضو نفتح الستات ولا ما ينفعش ولا ايه؟ طب كله على بعضه كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمع صوتي متاثر، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، ويعني مش عارف اقول ايه والله يا شباب، انا في غايه الفرحه والله. جر وفاي جابوا لي مليون دولار هنا الوقت كده، وقالوا لي معلش يا دكتور حازم تاخد الشنطه السوداء اللي فيها مليون دولار ولا تدي الايفنت؟ هختار فورا. فين اخترت الاخبار؟ والله بنت بيتك تخضر والله. كل واحد اغلى من الدولارات الدنيا كلها واللي فيها. يا شباب انتوا دم قلب الاسلام. عشان كده النبي عليه قال ها سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. واحد إمام عادل. اثنين شاب نشأ في عبادة الله. بعد الإمام على طول الشاب. طب والباقي الخمسة الباقيين دول في المقدمة؟ لأن دول أقوى اثنين. لو عايزين يغيروا الواقع بيبقوا قوة حقيقية في تغيير الواقع. يعني من الآخر كده انتوا الامل الاساسي الوقت في تغيير الواقع يا شباب. من الاخر كده انتوا اللي معقود عليكم باذن الله الوقت الامل تغيير الواقع. شاب نشأ في عبادة الله. انتوا دم قلب الاسلام. انتوا اللي المفروض تبقوا مقدمة قاصرة الحياة. انتوا اللي لو النبي عليه الصلاة والسلام شابكوا الوقت هيبكي من الفرح بالشباب اللي جايين عايزين يغيروا ويتغيروا بالدين. عشان كده انتوا تستاهلوا بقى الدعوة الجميلة. ربنا يجوزكم يا شباب. تاني يا شيخ. ربنا يجوزك انت بالذات. ربنا ينجحكم يا شباب. امين. نفسي ان شاء الله دراسة عالية. ربنا يبارك في مستقبلكم. اللهم امين يا رب. وربنا يهدينا جميعا بهداه. انا عايز اعمل مسابقة. مش عارف هينفع نعمل مسابقة ولا لا؟ ينفع يا شيخ. نعملها ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه؟ هي 100 جنيه بس. هي 100 جنيه اللي طالعه من زميل. وممكن نعملها اثنين مفيش مشكله. يبقى 100 و100. يبقى العنصر الرجالي 100 والعنصر الرجالي 100. يعني بناتنا ويعني يعني فاحنا مش هنقدر نزعل حد. عشان كده ما تخافوش طبعا. هم ليهم 100 وانتم هتتبرعوا لهم بال100 الثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الجائزه دي مقدمه للي هيقدر او هتقدر بعد الايفنت يقول لي ملخص. مش لازم كل حاجه في الايفنت لان يعني انما يقول لي حتى ولو ثلاث عناصر في اللي انا هقولهم كده بس يجيب لي شاهد. يعني مش يقول لي بس المجمل العام. يجيب لي شاهد ويقدر فعلا في دقيقه يا سيدي في دقيقتين يقدر يدينا مقطع سريع كده احنا كنا بنقول ايه. ربنا يبارك فيكم جميعا وربنا يحفظكم جميعا. هزه ارضيه. هزه ارضيه هو ده الايفنت بتاع النهارده وهو ده الهدف بتاع النهارده. شباب 10 رختر. انك انت وانتي تبقوا شباب 10 رختر. انك انت تبقى تسونامي بس تسونامي بناء معمر مش مدمر. ان انتوا تقدروا تغيروا الواقع يا شباب. ان انتوا تقدروا تقودوا الامه نحو الوحده. الحلم اللي لو تم بعدها خلاص باذن الله سبحانه وتعالى مفيش غير الفتح. النبي من يوم ما وحد الجزيره العربيه وكل اللي بعد كده فتح ورا فتح. ازاي ان احنا نقدر نتوحد؟ ازاي ان احنا نقدر قلوبنا تختلف؟ هزه ارضيه الطريق الى وحده الامه. ازاي انت تبقي هزه ارضيه؟ ازاي انت تبقى شاب 10 رختر؟ ازاي تهزوا الواقع؟ ازاي تعملوا تاثير وتغيير واثر واقعي حقيقي يخليكم حق وحقيقي؟ انتوا الهزه الارضيه المرتقبه بس في بناء الامه وفي تعمير الامه. محدش منكم يقول لي مش عايزين كلام كبير ومش عايزين كلام احلام وخلاص. يا اخوانا في ناس مش عملت هزه ارضيه، في ناس عملت هزه سماويه، لا هزه كونيه، لا تهتز اضخم مخلوق في الكون كله بسببهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز العرش. اهتز ايه؟ مش اهتزت الارض، مش اهتز الاعلام، مش اهتزت السوشيال ميديا، مش اهتز الناس، مش بقى حديث المدينه، اهتز العرش. ليه يا رسول الله؟ لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. ليه يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ من فرح الرب عز وجل. اهتز العرش. اهتز انت بقى مستقل او مستصعب انك انت تعمل هزة ارضية، هزة حقيقية تفوق ناس وتفوق قلوب وتحيي قلوب وتبقى سبب ان الناس قلوبها تتهز تاني زي ما ربنا قال على سيدنا عيسى وروحهم من يعني عمل بعث في الواقع، يعني احيا القلوب الميتة، احيا العقول اللي باظت واللي ركبت واللي اثرت. هزة ارضية يا جماعة، يعني طبعا في البداية لازم نشكر الخمس فرق اللي عملوا هزة بحق وحقيقي بهذا الابن لما حطوا ايدهم في ايد بعض، رغم ان هم متنافسين، رغم ان هم يعني القواعد بقى السوق والماركت واللي المفروض ان بينهم تنافس، ولكن قواعد الدين ومبادئ الدين بفضل ومنة الله قدروا ان دينهم ينتصر على اي نفس بشرية نفسها انها تبقى الاولى، ونفسها الاكلاشيه بتاعها يتحط، ونفسها ان اي فتح يبقى اسمها هو اللي عليه لوحده، ولكن قبلوا ان هم يتعاونوا مع بعض. ربنا يبارك فيهم. انا بقول للخمس فرق الف مبروك، انا بقولهم انتوا قدرتوا انتوا تقدموا نموذج عظيم بحق وحقيقي، انتوا قدرتم الايفنت ده يا جماعه بتعاون الخمس فرق ده، الايفنت ده انتصار، انتصار على النفس. عارفين سعد بن معاذ اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الوقت اهتز عرش الرحمن لمده؟ ليه؟ لان عمل اللي عبد الله بن ابي بن سلول ما قدرش يعمله، اللي كان قاده المدينه، دخل النبي عليه الصلاه والسلام المدينه وهاجر، معناه ان الزعامه هتتشال من الاثنين. ابن سلول ما قدرش، فضل يكافح ضد النبي عليه السلام لحد ما مات منافق. سعد بن معاذ سلم كل حاجه للنبي عليه السلام، كسر نفسه، قدر يتخلى عن الكرسي، قدر يكسر نفسيته. عشان كده انا بقول لكم لعل الله بسبب الايفنت ده يوقفكم في ظل عرش الله، لعل الله بسبب الايفنت ده يعظم اجركم من حيث اخواننا. هو ده اللي مضيع الامه، اللي مضيع الامه نفسنا، ما بين الناس اللي شغاله بالدين، مش اللي مضيع الامه قله المجهود. الصحوه الاسلاميه من 100 سنه، الصحوه الاسلاميه 100 سنه كرروا عما الصحوة الإسلامية من 100 سنة، خلاص فاكرين أنا بقول إيه؟ الصحوة الإسلامية 100 سنة ضحت بدمها وبروحها وبعمرها، العلماء موتوا نفسهم علم، الدعاة موتوا نفسهم دعوة، المجاهدين موتوا نفسهم جهاد، أهل الدعوة موتوا نفسهم صبر، الكل ضحى بعمره. إحنا بقالنا 100 سنة بنضحي بكل حاجة، بقالنا 100 سنة بنقدم كل حاجة، أمال ليه في مكاننا؟ أمال ما بنتقدمش ليه؟ عشان النقطة ده إيه؟ عشان نقطة إن إحنا نقدر نحط إيدنا في إيد بعض، الموضوع مش مجهودات وخلاص، الموضوع يد الله مع الجماعة، اللي هيخلص الموضوع مش إيديا وإيديكي، اللي هيخلص الموضوع يد الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقولهم ألف مبروك، بس أوعوا الإيفنت ده يبقى البداية والنهاية، أوعوا يبقى عملتوا الإيفنت وتعبتوا عشان تعملوه مع بعض، وبعد كده ما نشوفش تعاون بينكم أنتوا الخمسة تاني، بل تعاون أزيد وأكبر كمان، أوعوا تبقوا عاملين زي الأم اللي حملت وتعبت وتبهدلت وولدت، وبعد كده في النهاية سابت العيل يموت اول ما اتولد وما رعتوش فما رعوها حق رعايتها. ربنا من عليكم بنعمة الوحدة، بنعمة قبول التعاون وقبول الشراكة، اوعوا تضيعوا النعمة دي ولو كل 6 شهور مرة. احسن احسن ناس نبني وبعد كده نخرب اللي احنا بنيناه بعد كده. الايفنت ده انتصار، الايفنت ده انصهار بينكم وبين بعض، الايفنت ولسه كمان ده اول ثمرة ان شاء الله التعاون، الايفنت ده قدوة. في ناس كتير قوي في الأمة ما قدرتش تعمل اللي انتوا عملتوه، ما قدروش يكسروا نفسهم رغم خلافات بينهم في الفكر، خلافات بينهم في فتاوى فقهية، خلافات بينهم في آراء واقعية، خلافات بينهم في أنظمة إدارية، خلافات بينهم في رؤية واستراتيجية في خلافات كتير جدا جدا، ولكن قدرنا إن احنا نبقى حاجة واحدة ونبقى إيد واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة 70,000. تعالى كده حبيبي، تعالى رجالة، مش انتوا شباب ابطال، 70,000 ارفع ايدك كده، امسك ايدك كده، متماسكون. عارفين متماسكون يعني ايه؟ ماسكين ايدهم في ايد بعض كده. طب يعني ايه؟ يعني ايه ابطال؟ يعني ايه 70,000 داخلين الجنه واهل المحشر قاعدين يتفرجوا عليهم وهم على باب الجنه يقوموا عاملين مظاهره ايد واحده؟ هو احنا فين هنا؟ انتوا عاملين ايد واحده ليه كده؟ انتوا بتعملوا شو قدام الناس؟ لا، ده بيقولوا للناس احنا ليه طلعنا الاوائل على البشريه؟ لان احنا كنا ايد واحده في الدنيا فوصلنا لاعلى الدرجات. في ناس من اللي بتتفرج عليهم يوم القيامه كانوا اكثر منهم جهد، كانوا اكثر منهم عباده، كانوا اكثر منهم تضحيه، ولكن دول طلعوا الاوائل على البشريه. البشرية، فالناس هتتجنن. في ناس كتير من أوائل البشرية، ناس كتير من عباد، ناس كتير من الصوامين، ناس كتير من دعاء، ناس كتير من مجاهدين عايزين يعرفوا اشمعنا دول يا رب، اشمعنا دول، ما دول عبدوا واحنا عبدنا، ما دول موتوا نفسهم واحنا موتنا نفسنا، كأن ربنا بيعرف البشرية كلها اشمعنا دول، لأنهم كانوا ايد واحدة، لأنهم كانوا متماسكون فقدروا يكملوا للنهاية. عشان كده الإيفنت ده فهم، علامة فهم، علامة ان في ناس فهم. الجيل بتاع الشباب ده انا بعتبره أنضج جيل جه في الأمة من حوالي 300 سنة على الأقل، جيل ناضج، جيل عنده وعي، عنده رغبة انه يعمل حاجة، ولكن نقصه انه يتبنى، نقصه انه يبقى عنده بناء ديني بجانب المفاهيم العميقة والمبادئ اللي هو عايز يحافظ عليها، ان هو يبقى فعلا جيل مبني، ساعتها يعمل حاجة تاريخية بإذن الله. فهم يا جماعة، ان الناس تفهم، حدش يقدر لوحده، حدش هيقدر لوحده. اخوانا لو مايك موتت نفسها من غير بدر مش هتقدر، لو بذور موتت نفسها من غير فاي واحدة شباب مش هتقدر، حدش هيقدر لوحده. ان احنا نفهم سيدنا موسى اقوى عزيمة في البشرية بيقول يا رب اشركوا في امري، هات الشريك يا رب مش هقدر لوحدي. سيدنا ابراهيم اقوى عزيمة في البشرية بيقول الحقني بالصالحين، المفسرين قالوا عن الصحبة الصالحة، هات لي صاحب يسعي يشجعني يا رب. ذو القرنين اللي بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس بيقول اعينوني بقوة مش هقدر لوحدي، ذو القرنين بيقول مش هقدر لوحدي. كل الناس اللي وصلت للقمة كانت فاهمة ان لوحدها مش هتقدر. عشان كده يعني ببارك لهم في بداية الإيفنت وبدعلهم ربنا يثبتهم، وبقول لشبابنا كلهم ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. نتعلم ان احنا نحط ايدنا في ايد بعض، ونبطل نفسنا، ونبطل انا، ونبطل حب ظهور، ونبطل القضية هي قضية ان الله اعلم الإيفنت ده في ميزان مين، الله اعلم الفكرة دي في ميزان مين، الله اعلم، الله اعلم ورا الاسماء دي اخلاص مين، الله اعلم، الله اعلم ايه في ميزان مين ومين في ميزان مين، وكلمه ايه محدش يعرف. يا جماعه انتوا ليكوا الظاهر، احنا لينا الظاهر، لينا اسماء مكتوبه، لينا صور محطوطه، لينا ناس مسكت مايك، ولكن يوم القيامه المنظر هيبقى كده، الله اعلم، الترتيب هيبقى كده، الله اعلم. ده حاجه بيننا وبين ربنا، مفاجآت يوم القيامه لا حدود لها. في ناس اشتغلت للدين واول ناس هتترمي في جهنم تسعر بها النار، وفي ناس اشتغلت للدين وهترفع مع النبيين في الفردوس الاعلى. يعني احنا ماشيين في طريق خطر، كان احنا حاطين كفنا على ايدنا وبنقول يا رب وصلنا بسلام. الانبياء ما كانوش فقط دعاء للتوبه، ما كانوش فقط دعاء ان الناس تتوب وان الناس تعبد وتصلي وتصوم، الانبياء كانوا مصلحين، كانوا قادة تغيير، كان عندهم برامج اصلاح عملية. عشان كده احنا عايزين النهاردة نتكلم كلام عملي، كلام عملي باذن الله. روشتة ازاي تبقوا شباب عشر رخصة، ازاي تعملي هزة ارضية، ازاي تقدروا تعملوا هزة ارضية زي الشباب الوقتي اللي عملوا ايه في هزة ارضية. يعني واحتراما للفكرة واعظاما للفكرة، انا معرفش عن ايه في غير امبارح، ومع ذلك انا كنت متحمس جدا ان انا اجي وان انا يبقى ليا مشاركه في الايفنت ده. ليه؟ عشان المنظر الكبير اللي حصل، عشان حطت الايد في الايد اللي حصلت. يعني الله سبحانه وتعالى يقبلنا كده واحنا في عمل، الواحد حاسس انه فرحان انه في عمل تعاوني في وسط الامه اللي للاسف بقالنا مده ما بنشوفش فيها ايدين بتتحط في ايدين، بنشوف فيها يعني المجموعه دي عايزه ترفع اسمها، والمجموعه دي عايزه ترفع الاكلاشيه بتاعها. يا اخوانا كلكم براند ميكرز، كلكم تقدروا تعملوا براندات، ولكن احنا مش عايزين كده، احنا عايزين كلنا نحط ايدنا في ايد بعض، ان الدين يبقى هو البراند، ان الدين يبقى هو القيمه، ان الدين يبقى هو النجم، صوت النجم اللي النبي عليه الصلاه والسلام طلع فوق النجوم، المفروض النجم هو النبي عليه الصلاه والسلام، النجوميه بتاعت النبي اخرها النبي حاطط مناخيره في التراب بيسكت لما سمع القران. الدين هو النجم، القران هو النجم، المنهج هو النجم، المبادئ هي الاله النجوميه بتاعتنا، انما احنا كلنا واليك نسعى ونحفد. يعني نحفد الحفيد يعني الخدام، خدامين دينك يا رب، كلنا خدامين دينك، وكلنا زي ما النبي عصام قال المؤمن للمؤمن كالايه. نبدا الروشته العمليه اول حاجه عشان نقدر نعمل هزه ارضيه، وعشان جيلكم يقدر يبقى شباب عشرة نختار. اول حاجه يا جماعه التجرد ونبذ الانا، ان احنا نقدر نتجرد وننبذ الانا من بيننا، ان احنا نقدر يبقى البراند الحقيقي بتاعنا هو الدين. سوره الجمعه، السوره اللي قبلها ايه؟ الصف ليه الصف قبل الجمعة؟ الجمعة دي اللي الناس كلها التفت حوالينا، اللي الناس كلها ما بقناش ألف شاب وفتاة قاعدين في قاعة عايزين ينصروا دينهم ومش عارفين ينصروا الدين ازاي. الأمة كلها بقت حوالين أهل الدين وحوالين تدخل الجامعة تلاقي كل البنات حواليكي دينين على الطريق، عرفينا نوصل لربنا منين. تروح بيتك تلاقي اصحابك على الفيس وعلى السوشيال ميديا وجهنا اوعى تسيبنا. الأمة كلها في الجمعة التفت حوالينا، اجتمعت الأمة حوالين أهل الدين. ليه؟ بعد الصف، بعد ما أهل الدين قدروا يبقوا صف مع بعض، بعد ما اهل الدين رضيوا يقفوا جنب بعض. عشان كده الجمعه الحلم اللي كلنا نفسنا فيه جه بعد الصف. وبعد الجمعه جت سوره ايه؟ المنافقون. ليه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لحد ما المنظر ده يتقطع. لازم المنظر ده يتقطع، في ناس همها كده، المنظر ده لازم يتقطع. ليه؟ لان تعاون المسلمين قوه للاسلام، ما ينفعش الاسلام يبقى قوي. طب ليه المنافقون بعد الجمعه؟ لان حصل اجتماع لازم ينفض، لازم يتفرق. طيب ازاي ما يتفرقش؟ نعرف ايه بالبعض، نعرف ان الشيطان قاعد الوقت بيبص للقاعده دي كلها، ادخلهم منين؟ افضهم منين؟ اكثرهم من مين من خمسه؟ مين من الخمسه اقدر افيرسهم فيروس النفسنا واخليه يفضها سيره وبوظها؟ ما لازم فرع يقطع الشجره كلها. خدوا بالكم يا جماعه، الشيطان مش بيلعب والشيطان مش نايم، والشيطان قال انظرني الى يوم يبعثون، عشان ولا بني ادم يفلت من جهنم من ايدين الشيطان يوم ما يخطب خطبته في اهل النار لما قضي الامر. يبقى اول حاجه التجرد وعدم الانا، نشيل الانا من جوانا. سعد بن معاذ اهتز له العرش لانه قبل ان هو ما يبقاش عبد الكرسي، ونزل تحت رجلين النبي عليه الصلاه والسلام. ابو عبيده بن الجراح قائد عظيم، جه سيدنا عمرو بن العاص اسلم. الاخ عمرو، يعني انا عايزك تركز معاه بس، هو بقى له اربع شهور لسه، يعني مين فيكم بقى له اربع شهور ملتزم؟ حد كده يرفع ايده، او واحده بقى له اربع شهور مثلا، ربنا يبارك لك يا رب ويبقى 40 سنه يا رب باذن الله. حتى لما تخيل كده الاخ داخل وبعد كده جاي مثلا الشيخ الالباني، مثلا الشيخ الالباني طالع الله يرحمه مثلا امير على خطبه، فالنبي يقول له انت وفلان الامراء جنب بعض بذات السلاسل ازاي يا رسول الله؟ ده انا ابو عبيده بن الجراح عمرو بن العاص اللي بقى اربع شهور يجي جنبي. ايوه ليه؟ لانه موهوب، لانه عنده موهبه حقيقيه، لازم ياخد فرصته انه يطلع موهبته لنصره الدين. الثمره، الثمره انك انت دلوقتي اسمك فاطمه وانت دلوقتي اسمك محمد في مصر. عمرو بن العاص لما خد فرصته واتدرب على البطوله فتح مصر بعد كده. لو كان ابو عبيده بن الجراح نفس، انا بستخدم الالفاظ بتاعتنا مع عظمه مقام الصحابه، لو كان ما قدرش على الانا اللي جواه وما قدرش، انما الصحابه كانوا بيكسروا نفسهم عشان ربنا سبحانه وتعالى. لو كان اعترض كان زمانك دلوقتي اسمك ايه؟ مين بقى؟ اي اسم في اي اسم؟ خلاص ما كانش البطل عمرو بن العاص خد الفرصه بتاعته. انت ما تعرفش لما انت لما نفسنتي على صاحبتك وما رضيتيش تتعاوني معاها، انت قضيتي على مستقبل كان بنت مش ملتزمه في الجامعه عندكم، انت قضيتي على مستقبل التزامها اللي كان هيحيا بسبب تعاونكم مع بعض. انت مش عارف لما نفسنت مع اخوك انت دوست على رقبه كام واحد في الامه كان هينتفع بسبب النشاط اللي كان هيجي بينكم وبين بعض. انت قتلت احلام ناس كتير بس قتل صامت ما انتش هتحس بيه غير يوم القيامه لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. اتنين، قبول الخلاف، نقبل بعض. التجرب وعدم الانا، بس لازم يكون واحد بقى زيه مفيش مني وبينه اي اختلاف فقهي ولا اي، لا يا حبيبي. قبول الخلاف، احنا بسبب عدم قبولنا ان احنا نتعاون مع بعض واحنا مختلفين خسرنا قد ايه، وهم بسبب قبولهم للتعاون وهم مختلفين كسبوا قد ايه. الولايات المتحده الامريكيه، الاتحاد الاوروبي، الملاهي الليليه، ليله الكريسماس بتتعاون مع بعض وبتضم نفسها لبعض عشان المصلحه، انما احنا للاسف الشديد قليل اما بنفهم الموضوع ده. عشان كده لما سقطت الاندلس ما كانتش الامه ضعيفه يا جماعه، قمه قوه الامه الاسلاميه في تاريخها من اعظم لحظات قوه تاريخ الامه كلها لما سقطت الاندلس. كان لسه من 40 سنه فتحت القسطنطينيه والخلافه العثمانيه في قمه قوتها والامه في قمه مجدها في الوقت ده. وكان في ايه اللي حصل؟ ايه؟ انشغال داخلي بين الامه في الاقتتال الداخلي، ما احنا شاطرين نحافظ على الاندلس اهي الوقت خلاص بقت بيتلعب فيها ماتشات خلاص كل سنه وانت طيب. يبقى الوقت سوريا بتتقسم بيقسموها وإن لم يمرروا المشروع العالم ليه؟ الأمة متفرقة، مين اللي هيرد؟ مين اللي هيقف للدين؟ مين اللي هيقف للأراضي المختصرة من الأمة؟ الأمة متفرقة، شوية شيرينات مش متجمدين مع بعض في ورقة ب200 تعرف تشتري بيها حاجة، شوية شيرينات. أمة فكة ملهاش قدرة حقيقية. إذا أردت أن تغير الواقع فلابد أن تكون واقع، أنت مش واقع، انت شويه نسمات متفرقه، انما ربنا قال وتذهب ريحكم. النسمات دي لما تبقى في اتجاه واحد هتبقى ريح. ثلاثه التعاون، قبول التعاون. عايزين واحد بطل كده، تعالى بطل كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه؟ بعضه. اسمك ايه؟ فريق ايه؟ بدر. ربنا يبارك فيك يا مصطفى. اقعد مصطفى، اقعد. انا عملت ايه مصطفى؟ شديته. اهي دي اشده بعضه بعضه. مصطفى مش هيقع وهو جنبي، لان انا هقوم شده على طول. طول ما اختك جنبك مش هتقعد، مش هتفتني، مش هينهار دينك، لانك انت في جنبك اللي بيشدك. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه. انت قوي على طول، في امان في حياتك طول ما انت محافظ على علاقتك بصحبة صالحة حقيقية. عشان كده لما اتنين تشكلوا مع بعض، لما اتنين زعلوا مع بعض، حصل ايه؟ حصل ايه؟ لما تلاح رسولان رفعت ليلة القدر، رفعت ليلة، مفيش ليلة قدر. طب وانا مالي يا رب؟ محمد وابراهيم تشكلوا، انا مالي؟ كلنا ليه تترفع ليلة القدر؟ الليل اعظم ليلة في السنة، كلكم ما عادش لكم قدر. ليه؟ لازم يبقى في ايجابية. لما اي اتنين يتشكلوا كله يصلح بينهم، فالعقوبة نزلت جماعية، والعقوبة نزلت في ليلة الايه؟ القدر. ملكوش قدر عند ربنا. كأن ربنا لما بينظر للأمة الآن متفرقة تسقط من نظر الله والعياذ بالله. انا اكبر خسارة في حياتك لو انت خسرتني، لو احنا فهمنا ده، لو انت فهمت، لو انت فهمت ان اختك اكبر خسارة في حياتك لو انت خسرتيها. الرجال ابقى من الاعمال واهم من الاعمال. اربعة، انت عايز تبقى هزة ارضية؟ عايز تبقى هزة ارضية يبقى ما ينفعش هزة ارضية تهزك. لو انت عايز تبقى زلزال ما ينفعش الزلزال يوقعك. الزلزال بيوقع ايه؟ الهزة الارضية بتوقع البيوت القايلة للسقوط. ما ينفعش تبقى بيت قايل للسقوط، ما ينفعش دينك يقع قدام فتنة، قدام شاب بيقولك بحبك في علاقة محرمة، قدام موقع اباحي، قدام مقطع وحش، قدام واحدة معدية متبرجة مش قادر تغض بصرك عنها، قدام فرصة مال حرام جاتلك اول ما تخرجت، قدام انسان لا بيصلي ولا له في الدين ولا مستعد انه يصلي في يوم من الايام وتقدم لك، بس العربية البسات واقفة قدام باب العمارة وجاي تقدم لوالدك ووالدتك. فعش فعش تضعف، لازم تبقى مقاوم للسقوط، لازم تبقى جبل. الزلازل ما توقعوش، وزلزلوا زلزالة. ليه ربنا بيزلزل الصحابة؟ عشان الورق الضعيف يقع، ما يبقاش غير الجبال. البيوت القايلة للسقوط كلها بتقع ساعة الزلزال. يا جماعة ما ينفعش ذنوبك تتحكم فيك، ما ينفعش معصية سر تتحكم فيك. عايزة تبقى هزة أرضية على قد انت، عايزة تبقى هزة أرضية للواقع على قد ما انت الإيمان هيهز قلبك جواكي، على قد ما هتقدري تبقي هزة أرضية للواقع الخارجي، على قد ما الدين هزك من جوه، على قد ما انت هتقدر تهز الواقع من بره. لازم من جوه هنا يبقى الدين هزك، يبقى الدين هزك من جوه والدين أثر فيك من جوه عشان تقدر انك انت تعمل هزة أرضية فعلا في الخارج. وهو ده قضية الإيمان يا جماعة. سورة الأعلى بعدها سورة ايه؟ بعدها سورة ايه الأعلى؟ الغشية. وقبلها سورتين ايه؟ البروج والطارق. قبلها البروج، البروج اللي بتتكلم على الهولوكوست اللي عملوه عشان احنا، الهولوكوست اللي بيتعمل لأهل الدين في كل زمان وفي كل مكان، ومحدش بيتكلم على الهولوكوست ده. الهولوكوست ده محدش يقرب منه. حرقوهم. هل اتاك حديث الجنود عندهم جندية للباطل اذ هم عليها قعود ليل نهار قاعدين مقتولين عشان ما بقاش في طيار اسلامي ولا في اتجاه ديني حقيقي. بعدها سورة الغاشية عاملة ناصبة. اهل الباطل حكموا على نفسهم بالاشغال الشاقة المؤبدة. ليه الشقاء اللي هم حطوا نفسهم فيه ده عاملة ناصبة ليه؟ عشان الدين ما ينتشرش في الارض، عشان الاسلام ما ينتشرش. المفروض ما بين الصور دي اللي بتتكلم على اهل الباطل بالصورة الرهيبة دي، المفروض بقى كانت تيجي صورة يعني تتكلم بقى عن ايه؟ الكفاح. تلاقي سورة الاعلى، سورة الاعلى اللي بتتكلم عن اسماء الله الحسنى اللي بتتكلم عن قد افلح من تزكى. لو انت ما علتيش مش هتقدري تصمدي. الايمان، انا بقدم المقدمه دي كلها عشان اقول ان الايمان من اسباب انك تعمل هزه ارضيه. ليه؟ اصل هيجي واحد يقول لي بلاش دروشه بقى، بلاش دروشه بقى يا عم الشيخ، بلاش دروشه بقى، كلمناش على عباده. عباده ايه اللي هتجيب تغيير؟ عباده ايه اللي هتجيب واحده للامه؟ عباده ايه وايمانيات ايه؟ ما رمضان والعباده في رمضان؟ ما القيام الليل بوحده الامه؟ ما صلاه الجماعه وتكبيره الاحرام؟ بان احنا نبقى امه قويه، عمرك ما هتقدر تستحمل الواقع الرهيب اللي مولعينه حواليك الا لو جواك ايمان. الا لازم تعلى. الحل الوحيد عشان تفضل مكمل رغم الفتن الرهيبه اللي حطينا حواليكم ان انت تعلي بحق وحقيقي، انك تبقى انسان عايش اعلى من انك انت تستسلم لرغبات الشهوات اللي عايزين يحطموك من خلالها لكل زلزال توابع. عشان كده تسونامي لما حصل اللي دمر الجزء الاندونيسي اللي حصل في التسونامي، ما كانش التسونامي نفسه ما عملش حاجه، اللي دمر المنطقه التوابع بتاعته. التوابع ساعات بتعمل الزلزال ما يعملوش، عشان كده بيترعبوا من التوابع. يبقى انت لو حبيت تعمل زلزال وتفوق الناس بس مجهودك ما حدش حس بيه، ما تقلقش، في توابع للزلزال. ربنا هيرى المجهود اللي انت عملته وهيبعت له توابع. ممكن انت تموتي والامه تتغير بسبب اللي انت عملتيه من غير ما تحسي، وبسبب الفكره اللي انت زرعتها عمليا من غير ما تعرف، لان ربنا بيرعى الحاجه اللي انت بتعملها. عشان كده اخواننا في اندونيسيا في التسونامي يقول لك ان اي زلزال له مصدر مركز، وبعد كده في ايه؟ موجات بتطلع هي دي اللي بتمسك كل حاجه بقى. الموجات دي في موجات عاليه وموجات ايه؟ واطيه، في موجات قيعان وفي موجات قمم. الموجه العاليه بتاعه الزلزال لو جت في مبنى تهده، الموجه الواطيه ما تعملش فيه حاجه. سبحان الله. عشان كده التسونامي قضت على كل حاجه ما عدا ايه؟ المساجد. المساجد حاجه، وقناه الجزيره عملت فيلم تسجيل عن الموضوع ده. المساجد حاجه الوحيده ان في مساجد ما تمسكش، يعني الله مهيمن على الموجات اللي طالعه من مصدر الزلازل. فالامر الموجات ان هي عند المساجد مفيش موجه عاليه تيجي، مفيش موجه من موجات القمم تيجي. الله قادر، الله قادر انه يحفظك، الله قادر ان موجات زلازل الدنيا ما تحطمش الايمان اللي جواك، الله قادر انه يحميك وانه يحفظك. من اسباب انك تبقى هزه ارضيه، من اسباب ان الامه تقدر تفوق الدنيا تاني، ان الامه تتوحد تاني، ان العلماء ينزلوا للامه، ان الدعاء والعلماء ما يبقاش مكانهم على المسرح بس، ما يبقاش مكانهم بينهم وبين الناس ترابيزه زي الترابيزه اللي كانت هنا دلوقتي من شويه، ما يبقاش بينهم وبين الترابيزه وبعد كده كله يختفي، ما تلاقيهمش في حياتك بيشاركوك في تطبيق الكلام اللي دعوك اليه وهم بيكلموك من على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده انت قاتل المئة تاب. انت تاب ها؟ لما عالم رضي يفتح له الباب، فضل دايخ والعبد يفتله بجهله لحد ما عالم رضي يفتح له الباب وقال له من يحول بينك وبين التوبه واداله الرشده الصح، اترك وانطلق. ساعتها تاب وساعتها قدر ان هو يوصل لربنا سبحانه وتعالى. نستنى قد ايه على خمسه وربع؟ نستنى ثلاث دقايق؟ ده الراجل بيقول لي بقى من الزمن 20 دقيقه. الكلام ده كان من 20 الكلام ده كان من خمس دقايق يعني بقى ربع ساعه. عرفوني بقى عشان لو كده يعني معايا اخواني في الله، معايا احبابي في الله. من ضمن الروشته بتاعه الدين، من ضمن الروشته انك تبقى هزه ارضيه، انك تبقى واثق في دينك، انك تبقى واثقه في القران بتاعك، انك تبقى واثق في منهجك. يعني سبحان الله يا جماعه، يعني في القرن ال 19 والقرن ال 20 طلع نظريات كتير قوي، نظريات الحتميات، يعني بيسموها في العلوم النفسيه نظريات الحتميات، ان البني ادم ده ريشه في مآب الريح. يعني ايه ريشه في مآب الريح؟ البني ادم ده ما يقدرش يحرك حاجه ولا يقدر ان هو يعمل البني ادم ريشه في مآب الريح. يعني ايه؟ دوركايم قال لك الحتميه الاجتماعيه، البني ادم ده خروف ماشي بقطيع، البني ادم لا يملك ان هو يغير غير القطيع بتاع المجتمع اللي ماشي فيه، يعني انت مالكش شخصيه. جه ماركس قال لا لا لا، الحتميه الاقتصاديه، يعني ايه؟ الاقتصاد هو اللي بيغير العالم، يعني عايزين تفسروا اسباب الحروب واسباب كل حاجة في الدنيا حصلت من يوم ما الانسان بدأ لحد دلوقتي. الفلوس حتمية الاقتصادية. جه داروين قال لا، حتمية البقاء للاقوى، القوة، الكائن الاقوى في مواجهة الظروف البيولوجية هو اللي فضل. كل ده انت ريشة مهاب الريح. جه فرويد قال لا لا لا لا، تفسير السلوك البشري لا تبع الاقتصاد ولا له دعوة بالقوة ولا تبع القطيع ولا تركاي ولا ماركس ولا امال ايه. حتمية الغرائز، انت جواك في الله وعج شهوة جنسية جبارة وشهوة عنف مكبوتة مش هتقدر تكتشفها، هي دي اللي بتتحكم فيك. كل المدارس، ماركس، فرويد، دوركايم، داروين، كله بيقول لك انت ريشك مهب الريح. النتيجة بتاعت كل ده هولوكوست. طلع ناس ولعت في البشر، ولعت في البشر في فران. ليه؟ مين البشر دول اصلا؟ ده شوية ريش في مهب الريح. طلع حرب عالمية اولى 15 مليون قتيل، حرب عالمية تانية ابادة 55 مليون قتيل، رغم ان كل تركوا فيها 15 مليون، 40 مليون طفل وامرأة وشيخ كبير اتقتلوا بالقنابل، كانوا بيقتلوا بالمليون في اليوم الواحد، في اليوم الواحد زي الحرب بين فرنسا والمانيا، في يوم واحد 900 ألف قتيل، كل البشر دول ريش في مهب الريح. فطلع رد الفعل بعد النزيف اللي حصل في البشرية، طلع رد الفعل الليبرالي بقى اللي هو لا لا لا لا لا، انت ما طلعتش ريشة في مهب الريح، امال ايه؟ انت كبير، انت صوت الانسان ده كل حاجة، الانسان ده رب الكون، الانسان ده رب الكون الاعلى، الانسان ده جواه طاقات جبارة. لو طلعت لو محتاج اله ولا محتاج حاجة هو في ايه؟ 200 سنة قاعدين تلفوا حوالين نفسكم، وربنا بيقول من 1400 سنة على الانسان وعلى قيمة الانسان ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. مش عارفين يوصلوا 200 سنة وحروب تقوم ونظريات ومناهج وناس تتقتل ومش عارفين يوصلوا الآية، آية انك تبقى واثق، عشان لما ربنا يقول لك ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني ليلة مع القرآن احسن من قرن مع المناهج الارضية. لازم اللي عايز يبقى هزة ارضية لازم يبقى واثق في المنهج بتاعه، لازم نبقى واثقين في ديننا، لازم يبقى عندنا شيل هم. الهم من ضمن الحاجات والشروط في روشتة ازاي تبقى هزة ارضية، شيل هم، شيل هم الدين، شيل هم التغيير، شيل هم الاصلاح، شيل هم. يعني غزة اتضربت كذا مرة بما يعادل قوة قنبلتين نوويتين لحد دلوقتي، واحنا مش حاجة. اريتريا كانوا بيعذبوا المسلمين وبيطيروهم، بيتضربوا بكرامج الكرباج 10 كيلو حديد عشان يقطعوهم. لو ابو بكر الصديق ما كانش اسلم تاجر عاش ومات، لو بلال ما كانش اسلم عبد حبشي عاش ومات. الدين هو اللي هيعمل لك قيمه، الدين هو اللي هيعمل لك قيمه، عشان ما تجيش يوم القيامه يتقال لك انت اغتصبت مسلمه. انا يا رب ده انا عمري ما لبست ايد واحده لا تحل ليا. انت سكت على اللي بيحصل في سوريا، سكت على اللي بيحصل في غزه، سكت على اللي بيحصل للامه في ميزانك، اللي اغتصبت في سوريا على الشاشات قدام عينك في ميزانك. انت قتلت طفل، انا يا رب انا ده ايوه، انت قتلت طفل ازاي يا رب؟ ده انا ما كنتش اقدر، ده انا كان بيصعب عليا موت نمله يا رب. انت قتلت طفل ازاي؟ يوم 25/7/2014 كنت فين؟ ايه 25/7/2014 ايه؟ يوم ما ضربوا غزه لما كانت الارجنتين والمانيا بيستعدوا عشان يدخلوا في كاس العالم في اخر رمضان، واستعاوا واقتنصوا فرصة ان الشباب الامة كله قدام الارجنتين والمانيا والتصفيات بتاع كاس العالم، وضربوا غزة وفي طفل عنده 10 سنين، ضربوا البيت بتاعه قتلوا كل اخواته وامه وابوه وهو اللي نجا. الطفل ده في ميزانك، والالام اللي عدى فيها في ميزانك ازاي يا رب؟ ما هو انت ما تعايشتش مع الام الامة، الام الامة انك انت تشيل هم دين. اللي عايز يغير لازم يبقى عنده هم، اللي عايز يغير لازم يبقى عنده فهم. فهم الايه؟ مين عدوك؟ انا مش عدوك يا ابني، والله ما انت عدوي ولا انا عدوك، عدو من حد تاني خالص. لازم نبقى فاهمين الاولويات، يبقى عندنا فهم ايه الاولويات لما قطز مسك مصر وهي خربانة والمطار على بعد 35 كيلو من مصر وكل العراق وقعت وتركيا وقعت والشام وقعت وفلسطين وقعت والأردن وقعت وسوريا وقعت والمطار في غزة عمل ايه؟ تجرب وتصالح مع الفرس عدو اللدود اللي بينهم وبين بعض دم في 6 شهور وضع الأمة كله انقلب والمطار اتطردوا من الأمة كلها لمدة حوالي 2 قرن من الزمان ليه؟ بسبب التجرب ده الفهم ان احنا نفهم اولوياتنا اولوياتنا الوحدة اولوياتنا الترابط اولوياتنا التواصل من ضمن الفهم ان احنا نفهم شمولية الدين ادخلوا في السلم كافة في المستشرقين يقول لك يا سورة البقرة دي مالها بقى سورة البقرة دي ندخل مش عارفين اصلا الموضوع ايه كل ما نيجي نندمج في موضوع نلاقي موضوع تاني والله العظيم ليه يا عم ده في وسط احكام الجهاد تلاقي عبادات عبادة الحج وفي وسط احكام الدم والاموال تلاقي عبادة الصيام وفي وسط احكام الطلاق تلاقي عبادة الصلاة هو ايه يا ابني انتوا اللي مش فاهمين الاسلام ده ادخلوا في السلم كافة ده الدين ده حاجة واحدة مفيش حاجة اسمها عبادات واحكام وعمرك ما هتقدر تطبق الاحكام وتطبق الشريعة الا لو اتشحن قلبك بالعبادة شمولية ان احنا نفهم شمولية الدين ان احنا نفهم تسامح الدين ذو قرنين بنى السد لقوم كفار ما كانوش لسه اسلموا سيدنا يوسف اول الرؤية لقوم ساكنينه وما قال لهمش طلعوني وانا اقولها لكم التسامح احنا بنخدم الناس لتعرفوا مش لتشحنوا لتعرفوا التسامح قال له صاحبه وهو يحاوره حوار صاحبه جسور اجتماعية لغة حوار بين مسلم وكافر وإلى هنا وإلهكم واحد ربنا بيكلم مين اليهود هو ربنا بيقول لليهود احنا في بيننا قواسم مشتركة اليهود مش احنا هتحاورهم ابدأ من القواسم المشتركة الأول عشان تقدر توصل لنتيجة يعني ايه الإسلام هو أعظم عقيدة متسامحة على وجه الأرض التسامح مش معناه ان انا موافق على الباطل بس انا اقدر اتعايش مع الباطل اقدر من غير طبعا ما الباطل اقدر اتعايش معاه يعني مش الحل للباطل ان انا اذبحه مش الحل للباطل ان انا افجره حل للباطل ان انا اتحاور معاه وان انا ادخله صح بعد كده انا ما اقدرش فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حد يعرف لا اكراه في الدين نزلت ليه حد يعرف ليه لما اولاد الصحابة الانصار ودوهم وهم اطفال عند اليهود وبعد كده جه النبي المدينة فاكتشفوا ان اليهود مش دين حق عايزين ياخدوا اولادهم بعد ما تهودوا اولادهم رفضوا فنزل قول لا اكراه في الدين ما تكرهوش اولادكم على انهم يدخلوا الاسلام غصب عنهم انت سامح ده انت سامح الفهم واحنا بننصر الدين نبقى فاهمين منهجنا احنا الوقت جينا لسه اعمل ايه في المهنة ابعده سنة كده ضبطهولي بس كم صح حلو كده تمام ما شاء الله ده انسان هادي ورقيق ما شاء الله الروشتة طويلة يا جماعة روشتة انقاذ الامة طويلة من ضمنها الكفاح وانا بقرأ قصة محمد الفاتح وهو بيفتح القسطنطينية قلب تقطع 59 يوم تحت مرمى انا كده ما انا لازم اظبط هنا واظبط هنا مش هينفع الاثنين مع بعض قائد امه خليفه امه قاعد في مرمى النار 59 يوم لو ما كانش صبر ال 59 يوم حصار حوالين اسوار القسطنطينيه كمان تركيا فين دلوقتي كفاح قطز 6 شهور صمود لحد ما قلب وضع الامه كلها بعد ما مسك قياده مصر وقلب وضع 6 شهور كفاح للنهار اصمد كافح كفاحك بيبني مستقبل لاجيال جايه بعد كده الايفنت اللي اتعمل ده الناس اللي تعبت في ترتيبه الناس اللي تعبت عشان كل شاب يجي وكل فتاه تيجي وعشان التنظيم وعشان الاداره انتوا مش عارفين تعبكم ده بيبني مستقبل لاجيال بعد كده قد ايه كل حد مننا بيتعب عشان الدعوه بيبني مستقبل كافح كافح هو لو انا قلت لكم يا شباب ان من اسباب انك تبقى هزه ارضيه انك تشتغل في الدعوه الى الله انك تبقى عندك اراده في الدعوه الى الله نزلت على قهوه من القهاوي جولة على الشباب اللي قاعدين على القهوة، فشاب بيقول لي قاعد بقى يشتكي من الظروف والدنيا في ايه يا ابني، عندنا احباط، عندنا احباط من التعليم ومن البلد ومن الاقتصاد ومن الفلوس. طب معلش انا عايز اسالك سؤال، انت عندك احباط حلو تقعد على القهوة؟ هو القهوة يا ابني فين الارادة؟ يا ابني الارادة، التغيير عايز ارادة، التغيير ده عبادة، من رأى منكم منكرا فليغيره، التغيير عايز عبادة. انما للي عنده ارادة ان يريد اصلاحا يوفق الله. لو انا قلت لكم يا شباب ان الدعوة الى الله بتغير الواقع، هتقولوا ان انا درويش؟ هتقولوا دعوة ايه؟ هتغير الامة بالكلام؟ الامة بتتغير بالخطط والاستراتيجية والنهضة والجهاد التنموي والجهاد العمراني والجهاد التخطيطي، وان احنا نفهم بقى. لو انا قلت لكم كده هل هتقولوا ان دي دروشة؟ ان الدعوة الى الله دروشة؟ قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله، طريقنا دعوة، طريقنا دعوة. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين. سيدنا يوسف غير النظام السياسي في مصر في 10 دقايق بالدعوة الى الله، الله فتح عليه. الدعوة بتغير، الدعوة بتغير مش حياة الامة وحياتك وحياتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نظر الله، ده نعيم الجنة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يعني ربنا هيديك من نعيم الجنة في الدنيا ومن سعادة الجنة في الدنيا لو انت اشتغلت في الدعوة الى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر لو عندك قافلة جمال واحد بس يلتزم بسببك وواحدة بس تهتدي الى الله بسببك احسن لدنيتك وتجيب خير في دنيتك قبل اخرتك اكتر من لو عندك قافلة من حمر النعم. الدعوة بتصلح دنيتك، الدعوة علاج الاكتئاب، الدعوة علاج التوتر، الدعوة علاج الهم والغم. عشان كده العلماء اعتبروا ان الجهاد في سبيل الله من اسباب علاج الهم، الجهاد في سبيل الله من اسباب الروح النفسيه عند الانسان، ان يبقى ليك رساله، ان انت يبقى ليك قضيه، ان احنا نبقى شغالين في دعوه ربنا سبحانه وتعالى. روشته كبيره قوي يا جماعه، روشته الاراده، روشته الكفاح، روشته الصمود. ان انت دلوقتي عايز تعمل هدف في الحياه، مفيش حد عارف مفيش حد بينصرك، صمود. واذا راوا تجاره او لهوى انفضوا اليها. من انفضوا؟ انصار النبي عليه الصلاه والسلام، الصحابه اللي رباهم بعمره، واقف على المنبر بيخطب، سمعوا قافله تجاريه جيروا بره المسجد، المفروض انفضوا اليها وتركوك ايه؟ ده القران. انما في الواقع انفضوا اليها وتركوك ايه؟ منهارا منكسرا. انصاري سابوني. لو انا الوقت بتكلم فجاه كلكم جريتوا وسبتوا القاعه، هترجعوا بعد ساعه تلاقوني لسه واقف مكاني، حتى لو فضل قدامي واحد مش هتهد، مش هنتكسر لو الدنيا كلها خذلتنا، مش هنتكسر لو الدنيا كلها اتخلت علينا. عشان كده وتركوك قائما، بطل ما بتتكسرش لو الدنيا كلها اتخلت عنك. فان تولوا، لو ال 30,000 بتوع تابوك سابوك، فقل حسبي الله واطلع وكمل وانطلق. نشوف بقى الرد على الاسئله سريعا كده، وعايزين بقى مين يلخص لنا جزء من الكلام في في دقيقة. مولانا انا مش عارف، انا انت متحمس او طب تعالى تعالى من هنا شاب صغير لسه. بسم الله. دقيقة الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. شباب بالذات 10 اختر، يعني لازم تغير، يعني لازم تغير من حالك، تغير من حال أمتك، لازم تتعامل مع نفسك صح، لازم تكون زلزال يواجه اخطار الامه، لازم يكون عندك وحده زي الشباب دول ما توحدوا كلهم مع بعض وعملونا احسن ايفنت شفناه من شهور او من سنين. لازم نتوحد كلنا مع بعض ونكون كلنا امه واحده حتى ننتصر على الاخطار الفكريه والعقائديه. هو بيعمل كده. انت فتحت نفس للرجاله. اللي بعده لسه في مكان. انت صعبان عليا. اللي هيطلع خدوا بالكم. طب تعال. فوق كده. لا لا لا لا مش نواشف يا شيخ. تفهمني صح. شباب من هنا شباب من هنا. بسم الله. طبعا يعني احمد انا نفسي والله بس يعني ايه انا متحرك شويه والله بنات اظن يعني ممكن السلام عليكم. شباب عشان يختار شباب يغير شباب هدفه ان هو يعمر مش بس الحياه ان هو يعيش وياكل ويشرب بعد كده يموت زي ما راح زي ما جه. شباب عشان يختار زي الزلزال بس الزلزال مدمر الزلزال الخيري او الزلزال الايماني الزلزال معمر للداخل قبل الخارج. الوصفه العلاجيه وصفه للذات قبل ما تكون وصفه للغير واهدافها حاجات كتيره جدا من اولها التجرد وبعد كده الالتزام وبعد كده الكفاح والصبر عليه. الكفاح والصبر عليه هو اللي بيولد النجاح من غيره ما فيش حاجه. طبعا انت مستني ايه؟ والله فهمت يا اخي انا هتدور عليه واقول يا رب فين؟ اما انتوا متابعين الحلقه بتاعتها انتوا متابعين حبيبنا الغالي الف مبروك. يلا يا عم بدايه التحويش للجواز اهي ان شاء الله باذن الله كلها 500 ايفنت وتتجوز. يعني جاي اسئله من اخواني واخواتي حكم زيارة قبور الأولياء ولو لم يأتي بمخالفات شركية. ضروري جدا علاج الكلام الكتير. زيارة قبور الأولياء هو إخواننا بس يعني لازم نفرق بس هو اللي سأل السؤال سأله ليه؟ يعني اللي سأل السؤال ده ممكن أنت سأله ليه؟ طيب هو في فرق بس عشان نفرق ربنا يحفظك في فرق عشان نفرق يا جماعه ان انت بتسال عن اللي بيحصل عند قبر البدوي وعند قبر السيده زينب ولا انت بتسال السؤال ده وبس. لو بتسال عن اللي بيحصل في الزيارات ديت فاللي بيحصل في الزيارات ديت شرك وان كان هناك عذر بالجهل فالقضيه قضيه انا رايح ازور قبر هذا الرجل الصالح ليه هل للعظة والاعتبار والوفاء هل عشان ادعيله ولا عشان ادعيه هل عشان اقول يا رب اغفر له ولا عشان اقول له لوجه الله يا ولي اشفي لابني ونجح لابني. يبقى ده فرق من الفروقات. في ناس تانية بتروح بقى عشان حاجة تانية. ايه هي الاستبداد؟ يعني الاستبداد دي عقيدة مشهورة اللي منكم بيدخل على مواقع الصوفية يتجنن اللي هي الصوفية الشركية يتجنن لما يشوف اللي بيحصل بالذات بقى ايه في جنوب شرق اسيا والمناطق اللي زي ديت حاجات رهيبة. في حاجة اسمها الاستبداد. يعني الاستبداد يروح يقعد قدام قبر الولي كده وايه ويقول لك النور بيجي النور انا قاعد استمد النور. هل عشان ده كده برضو دخلنا في يعني والعياذ بالله حاجه صعبه جدا. يبقى اذا يا اخواني عشان كده يعني لما ازور يعني مثلا انا نازل ازور المقابر انا بتعظ وبعتبر. طب في قريبي في المقابر انا ممكن وفاء ادعي له. طيب النبي عليه الصلاه والسلام مثلا زار شهداء احد هل زار شهداء احد عشان يقول لهم اشفونا او يقولوا ربنا يشفينا ولا هو اللي يدعي لهم؟ هو اللي يدعي لهم عشان يستمد منهم نور؟ لا عشان يروح يصلي ويعبد ربنا هناك؟ لعن الله بني اسرائيل اتخذوا القبور انبيائي مساجد. لا، يبقى القضيه ايه؟ قضيه ان احنا نفرق ما بين اللي بيحصل دلوقتي. اللي بيحصل دلوقتي ده ضلال. اللي بيحصل في الواقع، اللي بيحصل ان واحد ميت ويبقى المكان بتاعه مسجد والناس تروح هناك وتتبرج وتدعي لا لا طبعا احنا كده والعياذ بالله هذا شرك. انما زياره القبر، يعني انا رايح ازور مثلا قبور شهداء احد وانا في العمره وفاء وعبره وعظه بالبطولات اللي قدموها عشان الاسلام، دي قضيه ثانيه. فهمت يا اخوانا حكم الايه؟ لا يعني الموضوع خطر. النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت يعني حذر من حاجات بتؤدي في هذه القضايا، لما قال لعن الله بني اسرائيل اتخذوا قبور انبياء مساجد. خدوا بالكم يا جماعه، موضوع خطر جدا. عشان كده العلماء وابن تيميه، ابن تيميه وصل لدرجه ان هو يعني قال ما ينفعش حاجه اسمها انك انت رايح تزور قبر النبي. ليه؟ لا، انا رايح ازور المسجد النبوي، وانا زرت المسجد النبوي هزور قبر النبي عليه الصلاه والسلام. رغم ان الكلام طبعا فيه يعني فيه اخذ ورد بين العلماء، ولكن انا عايز اقول لكم الموضوع خطر قد ايه. كل الامم الشركيه قبل كده ما الموضوع ده خلاه من هنا، فخدوا بالكم. ولكن في نفس الوقت يعني الكلمه نفسها كده لا، انما ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بتستدل على واقع، الواقع ايه؟ خطر. طيب هل لا يوجد كتب تفسير عصريه صحيحه؟ تسالكم انا عامل كده، انتوا كويسين يا جماعه ولا ايه؟ كتب تفسير عصريه صحيحه؟ هو التفاسير كتير يا اخوانا، بس يعني ايه التفاسير دي موسوعات كبيره جدا. يعني مثلا تفسير القرطبي ده تلاقيه مثلا ايه حسب الطبعه بقى 15 مجلد 20 مجلد 30 مجلد. التحرير والتنوير مثلا، وكل تفسير له ميزه غير الثاني. يعني عايزه تعرفي التحليل اللغوي للايه، التحرير والتنوير مثلا. عايزه تعرفي اقوال السلف في الايه، يا زاد المسير لابن الجوزي الموردي. عايزه تعرفي بقى تحقيق لجذور الالفاظ، الشعراوي. عايزه تعرفي بقى دلالات الحروف، ممكن الزمخشري. عايزه تعرفي بقى اقوال السلف واقوال القرون الثلاثه الاولى، الطبري. عايزه تعرفي بقى تفسير القران بالقران وتفسير القران بالسنه، ابن كثير. عايز تعرف بقى الترابط الموضعي ما بين سور القران، يبقى نصب الدرر للبقاعي. الموضوع كبير يا اخوانا، ده التفاسير ده تراث، تراث ملايين الكتب اتالفت. يبقى حته بقى هل يوجد كتب تفسير عصريه؟ يعني انا مش فاهم السؤال بالظبط اللي صحيحه. لا طبعا في يعني في كتب تفسير عصريه وقديمه صحيحه وعظيمه، ولكن قصدك هل يوجد تفسير كامل؟ يعني ممكن يبقى السؤال كده. انما في تفاسير اقرب، يعني امن التفاسير الطبري وابن كثير، امن التفاسير الطبري ابن كثير. من الحاجات العصريه مثلا السعدي، لو انت عايز تعرف المعنى، لو انت عايز تعرف الاسقاطات بتاعتها على الواقع، في تفاسير كتير جدا دلوقتي، وفي رسائل ماجستير ودكتوراه لا حصر لها. كيف تساعد على تشكيل وعي بنت تساعدها في مهمه حمل هم الامه؟ هو ولد ولا بنت اللي بيسال؟ كيف تساعد على تشكيل وعي بنت؟ ما هو ده يا ابوها يا مامتها. انتوا اسئلتكم مالها يا بتوع الكبار؟ طيب خلاص خلاص يا اخواني، انا هحاول ان شاء الله باذن الله على الصفحه بقى ان انا اجاوب عشان